الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ صالح في رسالة قواعد القواعد، قال: التقعيد لا يأتي إلا من العالم. التقعيد هذا باب آخر بعد أن انتهينا من باب الفتوى تتجدد بتغير الأحوال والزمان والمكان. قال: التقعيد هذه القواعد التي ذكرناها، من الذي يقاعدها؟ فيبين هنا أن هذه القواعد لا يقاعدها إلا العالم. قال: إذا تأملت هذا، فمن الذي قاعد هذه القواعد؟ ومن الذي يقاعد؟ ومن الذي يحق له أن يطبق القواعد؟ الذي يقبل تقعيده أهل العلم. فإذا كان التقعيد في العقيدة يذكر أصولا وقواعد يرجع إليها في أبواب الاعتقاد، فلا بد أن يكون ذلك التقعيد من عالم بالعقيدة، عالم بدقائق أقوال السلف، عالم بالأقوال المخالفة لأقوال السلف، يعني يعرف الحق ويعرف الباطل. واضح؟ ولهذا قل التقعيد في العقيدة بعد زمن السلف الصالح وأئمة الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأجل طول باعه في هذا الأمر أتى بقواعد ضبطت لنا مسائل العقيدة وقربت لنا أقوال السلف في ذلك. يعني حينما يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه ويدندن على أقسام التوحيد، ربوبية وإلهية وأسماء وصفات، وإن لم يكن ابن تيمية رحمه الله هو أول من قاعد هذا، بل سبقه علماء آخرون، ولكن ابن تيمية رحمة الله عليه هو الذي نشرها. واضح؟ حينما يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه، جزاك الله خير، حينما يذكر القدر نؤمن به ولا نحتج به. واضح؟ فالقدر نؤمن به، هذا ردا على فهو رد على المعتزلة، ولا نحتج به رد على الجبري. مفهوم؟ إذن هذه القاعدة أن أهل السنة ينظرون إلى القدر، مفهوم هذا، ومع ذلك لا يحتج به على المعصية. إذن هذه قاعدة، هذه الجملة الصغيرة في مبناها، الكبيرة في معناها، لا يستطيع أن يقولها إلا مثل إيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لما من الله عليه سبحانه وتعالى بكثرة الإيه؟ بكثرة الاطلاع. فقال: فإذا الأول من شروط التقعيد أن التقعيد لابد أن يكون من عالم راسخ في العقيدة. وقد ذكرنا مرارا أن العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، منها أبواب متصلة باعتقاد القلب. اعتقاد القلب بمعنى هو قوله وتصديقه، كل هذا يسمى اعتقاد القلب أو تصديق القلب أو قول القلب. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا يسمى بقول القلب، هذا يسمى بتصديقه، هذا يسمى باعتقاده. هل يدخله الزيادة والنقصان؟ هل يدخله الزيادة والنقصان؟ الجواب نعم. من يقول لا؟ الجواب نعم. لما؟ وما الدليل على ذلك؟ الله أكبر. الإيمان يزيد وينقص، هذا لا نتكلم فيه. السؤال هنا بقى، هذا قول القلب، هذا تصديق القلب، هل التصديق يدخله الزيادة والنقصان؟ الجواب ها لاحظوا أنتم درستم الإيمان ومع ذلك في مثل هذا تترددون. ها أحسنت، فالتصديق يدخله الزيادة والنقصان، فهل تصديقك أنت كتصديق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار؟ ها؟ هل إيمانك بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيري وشري مثلهم؟ الجواب لا، بالطبع لا. واضح هذا الكلام؟ إذن حينما تقول بأن الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب الذي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، واضح، وقول اللسان الشهادة، وحينما تقول العمل عملان، عمل القلب، وما الفرق بين عمل القلب وقوله؟ ها عمل القلب، ها عمل القلب من الحب والخوف والخشية والرهبة والرغبة والإنابة والتوكل، هذه تسمى بأعمال، تسمى بأعمال القلوب، واضح، وأعمال الجوارح. إذن الإيمان قول، قول وعمل، والقول قولان، هذا هو قول القلب الذي هو تصديقه واعتقاده. مفهوم هذا الكلام؟ لاحظ، انتبه لهذه المسألة، فإنك من الناس من يشار إليهم فلان من علماء أهل السنة يقول بأن تصديق القلب لا يدخل الزيادة والنقصان، واضح، وهذا مذهب المرجئة، لأن الطحاوي في عقيدته قال والناس في أصله سواء، والناس في أصله، والناس في أصله سواء، وهذا خطر جدا أن يدرس عقيدة السلف رجل يشار إليه أنه من أهل السنة فيأخذها منه الناس اعتقادا وظنا منهم أنه من أهل السنة فتفشو مع عقيدة المرجئة في الناس، هذا خطر جدا. واضح هذا الكلام؟ لذلك حينما يقول أهل العلم الإيمان قول وعمل، فقولان، قول القلب هو اعتقاده، أو سميه تصديق القلب، أو سميه قول القلب، أو سميه اعتقاد القلب، كل هذا السيان. مفهوم هذا الكلام؟ عمل القلب الحب والخوف والخشية، الرجاء، التوكل، الإنابة، إذا كان في القلب عمل لابد وأن تستجيب الجوارح، واضح، فعلى قدر الحب يستجيب تستجيب الجارح، على قدر الإنابة تستجيب الجارح، مفهوم هذا الكلام، على قدر التوكل يستجيب الجوارح، وإلى آخره. لذلك ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، إذا فسدت فسد الجسد، واضح هذا الكلام. إذن التصديق واعتقاد القلب يدخله الزيادة والزيادة والنقصان، وقول الطحاوي والناس في أصله سواء، أصل الإيمان يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، وأصله هو تصديقه وعمله، هذا يسمى بإيه؟ بأصل الإيمان، وسمي أصل وليس عمل الجوارح فرع، لا، إنما سمي عمل القلب وتصديق القلب أصل لأن الجوارح تستجيب لهذا الأصل، وليس لأن الجوارح فرع، فإذا انتفت أعمال الجوارح لا ينتفع عمل القلب، فلا يكفر المرء بذلك، لا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن والناس في أصله سواء، هذا قول مين؟ لا، هذا قول المرجع، مفهوم؟ لا، الناس ليسوا في أصله سواء، فليس تصديق أبو بكر كتصديق أبو يحيى، لا، ليس هذا كذاك أبدا، مفهوم؟ ليس الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مفهوم؟ بين الصحابة كمثل من؟ كمثل من بعدهم، مفهوم هذا؟ لا، الناس ليسوا في أصله ليس في أصله سواء. مفهوم؟ هذه مما أخذت على الطحاوي في عقيدته، لذا لا يطلق عليها عقيدة أهل السنة لأنها ليست بخالصة بعقيدة أهل السنة، وإنما تطلق عليها عقيدة الطحاوي، العقيدة الطحاوية. مفهوم؟ لأن بها أخطاء علق عليها كثير من أهل السنة، وممن أكد على هذا اثنان، الشيخ الراجحي والشيخ صالح آل الشيخ، أفضل ممن تكلموا في العقيدة الطحاوية، أفضل ممن تكلموا فيها. واضح هذا الكلام؟ إذن من هنا تفهم أن ليس منا إذا جاءت في النصوص ليس معناها أي ليس مثلنا، لا. الإمام أحمد لما بين هذا قال هذا قول المرجئة. لما؟ قال معنى ذلك أنه مثلا لو أن النبي عليه السلام حينما قال النبي عليه السلام ليس منا من لم يأخذ من شاربه، المرجئة يقول ليس منا يعني ليس مثلنا. طب لو أنه أخذ من شاربه هل سيكون كمثل النبي أبو بكر وعمر؟ ها؟ من هنا تفهم بقى هذه الكلمة. وللأسف أيضا ممن يشرحون المعتقد فلان هذا من أهل السنة يقول ليس منا ليس مثلنا، هذه الكلمة جاءت من عند المرجئة. الإمام أحمد أنكر هذه الكلمة، قال فحينما قيل الإمام أحمد هل ليس منا ليس مثلنا، قال هذا قول المرجئة، فهل إذا لم يفعل هذا سنكون مثل النبي أبو بكر وعمر وعثمان؟ واضح هذا؟ وإنما ليس منا إذا قرنت فعلم أنها مقرونة بإيه؟ ها؟ بذنب قد يكون كبيرة يا رزق، لكن ليست كبيرة على الإطلاق، لأنه ليس منا من لم يأخذ من شاربه، فهل عدم الأخذ من الشارب كبيرة؟ فالجواب لا. مفهوم؟ إذن افهم هذا جيدا، هذا من صميم أمر المعتقد. إذن قول الشيخ هنا، وإن شاء الله بإذن الله سيأتي وقت إن شاء الله نشرح في كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية رحمة الله عليه، لنعرف ما هو الإيمان وما هو الخلط الذي نعيش فيه، واضح، وما الذي كان عليه السلف الصالح. قال الشيخ وقد ذكرنا مرارا أن العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة منها أبواب متصلة، عقيدة أهل السنة والجماعة سموا بأهل السنة لأنهم لا يقدمون شيئا عليها أي على السنة، واضح، ويسموا بأهل الحديث انتسابا إلى القرآن الله نزل أحسن الحديث، وانتسابا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فسموا أهل السنة. لماذا؟ هذا الاسم الشريف لا يناله إلا من كان محققا لهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني في الفعل والترك، فسموا بأهل السنة لذلك لأنهم يحفظونها يدرسونها يتعلمونها يعلمونها يتبعونها فعلا وتركا، لا يقدمون عليها أهواء ولا يقدمون عليها أمير ولا يقدمون عليها شيخ ولا يقدمون عليها أحد، لذلك سموا، حق لهم أن يسموا بإيه؟ بأهل السنة والجماعة، لأنهم مجتمعون عليها، فاجتماعهم على السنة ليس اجتماعهم على شخص وليس اجتماعهم على شيخ وليس اجتماعهم على أمير وليس اجتماعهم على ألقاب ولا على جماعة، لا، وإنما جمعتهم الإيه؟ جمعتهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن تيمية في كتاب النبوات فإن السنة تجمع والبدعة يا محمود إيه؟ تفرق. واضح هذا الكلام؟ لذلك سموا بذلك أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة من أبعد الناس عن أن يسموا بهذا الاسم الشريف. مفهوم؟ نسمع مثلا أن الأشاعرة اسمهم أهل السنة والجماعة، الماتريدية اسمهم أهل السنة والجماعة، هذا غير صحيح، لا يستحق هذا الاسم الشريف إلا من مضى على هذه السنة علما وعملا واعتقادا وصبرا عليها ودعوة إليها وعملا بها، حق لهم أن يسموا به، أن يسموا هنا بأهل السنة. وهنا تنبيه، لا يقال بأن ابن تيمية رحمة الله عليه قسم الناس، واضح، إلى روافض وإلى أهل سنة، أهل السنة بالعموم وأهل السنة بالخصوص، فيقولون إن ابن تيمية رحمة الله عليه يقول بأن أهل السنة والجماعة باللفظ العام أي كل من لم يسب الصحابة، فيدخل في هذا من؟ كل من لم يسب الصحابة. إذن 71 فرقة، وما قلت 72 لأنه أخرج الإيه؟ الروافض. إذن 71 فرقة كلهم يدخلوا في أهل السنة لأنهم لم يسبوا الصحابة. إذن يقولون بأن ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا زعم كاذب، قال بأن كل من لم يسب الصحابة فهو من إيه؟ من أهل السنة العامة. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا كذب على ابن تيمية رحمة الله عليه. فابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وأنا قد ذكرت هذا في دروس بهتيم، وأتيت بكتاب منهاج السنة لابن تيمية وقرأت على الناس ذلك، أن ابن تيمية رحمة الله عليه حينما جاء ليرد على هذا الرافضي الشيعي، حينما جاء ليرد عليه قال: فإن عوام الناس يطلقون على من لم يسب الصحابة أنهم أهل سنة. إذن ابن تيمية بيحكي عن العوام، بيحكي عن الناس. مفهوم هذا الكلام؟ وحكاية القول لا يستلزم منها إقرار القول، مفهوم؟ فإنما يحكي عن من؟ عن العوام. وذكرت أن ابن تيمية أنكر هذا أيضا في منهاج السنة، في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، مفهوم؟ إذن هذا الاسم الشريف لا يطلق على لا على حزب سياسي ولا على حزب ديني ولا على جماعة ولا على طائفة ولا على فرقة ولا على أمير له أتباع، مفهوم؟ وإنما هذا الاسم الشريف كما قال الإمام مالك، قيل له: من هم أهل السنة؟ قال: الذين ليس لهم اسم إلا السنة. واضح هذا؟ ليس لهم اسم أي ليس لهم علامة، لأن الاسم هو العلامة. فهم هذا الكلام؟ فأنت اسمك كذا فهذا علامة عليك. واضح؟ قال: وقد ذكرنا مرارا أن العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة منها أبواب متصلة باعتقاد القلب. علمنا ما هو اعتقاد القلب؟ هو يا محمود ها؟ تصديق، وهو قوله. إيه هو التصديق والقول والاعتقاد؟ ما هو؟ إيه هو؟ ما هو تفسيره؟ سؤاله ما تفسيره؟ لا يا محمود، لا يا محمود، ويؤسفني أن أقول لك لا، ليس كلامي الآن في الإيمان. الإيمان هذا سيكون لنا إن شاء الله في شرح ابن تيمية، لكن قول القلب، ما لكم؟ قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. قول القلب سواء كان قوله أو اعتقاده أو تصديقه، كل هذا خلاف لفظي، مرده إلى الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. واضح هذا؟ هذا يسمى بإيه؟ قول القلب. الشيخ ابن عثيمين يسميه اعتقاد القلب، ابن تيمية وابن القيم يسميه قول القلب، هذا خلاف لفظي. خلاص كده، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في مقدمة شرحه على صحيح الإمام مسلم. خلاص؟ طيب، عمل القلب هذا هو إيه؟ الحب، الخوف، حب الله عز وجل، الخوف، الرجاء، الإنابة. واضح؟ كل هذه تسمى بإيه؟ بأعمال القلب. خلاص؟ طيب، لو أن في القلب هذه الأعمال لا بد وأن تستجيب الإيه؟ الجوارح، تتحرك الجوارح على الباعث الذي في القلب، مفهوم؟ لذلك أنت تحب مثلا، أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى قدر الحب على قدر الاتباع، يبقى هذا ميزان، مفهوم هذا؟ هذا إيه؟ هذا ميزان. فهناك أصل الحب، هناك أصل الحب، أصل الحب هذا الذي إذا لم يوجد، واضح، يحل محله البغض. للنبي عليه الصلاة والسلام يكون المرء كافرا. إذن المحبة إذا أردت أن تعرف ما هو مقدار المحبة عندك فانظر لعملك، فعلى قدر العمل على قدر ما في قلبك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. واضح هذا؟ أنا لا أريد أن أتكلم في هذا، ولكن هذا للحاجة والبيان، مفهوم؟ يدخله الزيادة والنقصان ولا لا؟ يزيد وينقص، مفهوم؟ فليس إيمانك بالقضاء والقدر بعد أن تعلمته وعرفت ثمراته، واضح، وعلمت ما هو الخير والشر وخلق أفعال العباد ومراتب القدر، ليس ذلك مثل ما كنت قبل إيه؟ قبل التعلم، لا، مفهوم؟ إذن الإيمان إيه؟ التصديق هنا يزيد وينقص، مفهوم هذا الكلام؟ لا أريد أن أقف على هذا. قال: منها أبواب متصلة باعتقاد القلب، وهو شرط أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. ومن العقيدة عقيدة السلف ما سماه بعض أهل العلم بالمنهج، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهو طريقة التعامل في الأمور مثل مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من العقيدة، مثل مسائل الإمامة من العقيدة، والصحابة من العقيدة، الكلام في الولاية وكرامات الأولياء وما يتعلق بذلك هذا من العقيدة، وهكذا في المسائل التي خالف فيها أهل السنة غيرهم، وجعلت تلك المسائل من المعتقد. إذن كل ما مضى هذه من أمور الإيه؟ من أمور العقيدة، واضح؟ الشيخ هنا بيقول: وغيرهم، وجعلت تلك المسائل من العقيدة. هناك مسائل هي ليست من الأصل في باب المعتقد، ولكن هي أصل في باب الفقه، ولكن العلماء علماء السلف نقلوها إلى كتب المعتقد فصارت من أمور العقيدة. لما؟ الجواب: لأنها صارت علامة فارقة مميزة بين ما كان عليه الصحابة وما كان من أهل البدع ممن بعدهم. يعني مثلا تجد الإمام أحمد في أصول السنة يذكر أمر الصلاة، واضح هذا؟ يذكر أمر الصلاة خلف الأئمة. طب الصلاة هذه في باب الفقه، فما الذي جعلها في أمر المعتقد؟ لأنها صارت علامة فارقة بين أهل السنة والخوارج. لماذا يضع الإمام البربهاري مثلا أننا ولا نرى نكاح المتعة مثلا، وذكرها الطحاوي أيضا، لماذا يضع نكاح المتعة مع أنه في الفقه؟ لأنه صار ميزة وعلامة فارقة بين أهل السنة والروافض، فلما كانت فارقة وميزة وضعت في إيه؟ في أمر العقيدة، فصارت من المعتقد. المسح على الخفين كذلك، مع أنها مسائل في الطهارة وفي أمر الصلاة، ولكن لما صارت علامة أيضا فارقة بين أهل السنة وبين الروافض فجعلت من أمور المعتقد، فذكرت في إيه؟ فذكرت في متون العقيدة. لذلك الشيخ يقول: لأنها كانت مما ميز أهل السنة من غيرهم من فرق الضلال، لا بد أن يكون المقاعد عالما بما خالف فيه أهل السنة غيرهم. وهذه تعلمك أهمية علم دراسة العقيدة ثم دراسة المخالفين، معتقد المخالف، مفهوم؟ أن تعرف عقيدة أهل السنة في القدر، وأن تعرف عقيدة أهل البدع والمخالفين أيضا في أمر القدر. لما؟ أنت لا تعلمها علما مجردا، وإنما أنت لابد أن تتعلمها كي تتقي الشر، كي تتقي الإيه؟ هذا الشر. وللاختلاط الكثير الآن حدث ودخل فيه الداخل، فإذا سمعت إنسان يتكلم بكلمة، واضح، أنت هنا تشير وتعرف أن هذه الكلمة أو هذه القاعدة أو هذه الجملة إنما هي من جمل كلام أهل البدع، ليس من كلام أهل السنة في شيء، فكيف تدخلها في أهل السنة؟ لذلك من هنا ينبغي أن تعرف الشيء وضده في الفقه كذا في المعتقد. مفهوم هذا؟ لذلك السلف حينما يصنفون في الفقه في أمر الخلاف لتعرف الحق وتعرف خلافه. مفهوم هذا الكلام؟ إذا تكلمت في المعتقد، تكلم في النفي، وتكلم في الإثبات، تكلمت في التوحيد، تكلم في الشرك، تكلمت في السنة، تكلم في البدعة، لازم لابد. وهذا كله يجمعه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث معاوية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا قط. هذا أصل الدعوة، الحديث ده أصل الدعوة إلى الله. كل من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل لابد أن يتمثل هذا الحديث، وكل من لم يدعو على أصل هذا الحديث فليس بداع إلى الله، وليس بداع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فدعوته باطلة. قال: ما بعث الله نبيا قط. إذن هذه دأب من؟ دأب الأنبياء جميعا. ما بعث الله نبيا قط، نكرة نبيا في سياق النفي ما تفيد العموم، إلا وكان حقا عليه، يعني أوجب الله عليه، كما قال ابن تيمية رحمه الله عليه وابن القيم بأن كلمة حق يعني واجب، أوجب الله عليه، إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم، وفي رواية وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. واضح؟ إذا نتكلم فيما ينفع الأمة، ونتكلم أيضا في أمراض الأمة، صحيح ولا لا؟ إذ كيف لطبيب، والداعي يتمثل أمر الطبيب، إذ كيف لطبيب يترك المريض ومرضه؟ فلو ترك المريض ومرضه إذا لاستفشل إيه؟ المرض، ولا مات هذا المريض، فكيف يقال لا نتكلم في أمراض الأمة؟ وهل بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليصلح أمراض الأمة؟ وهل أعلى مرض وأكبر مرض وأخبث مرض إلا وهو الشرك؟ واضح؟ وبعث الأنبياء جميعا حتى يمحى هذا. يا قوم أن اعبدوا الله ما لكم، اعبدوا الله، هذا إثبات، ما لكم من إله غيره، نافي. الرسل بعثت لهذا، لذلك ما بعث الله نبيا قط إلا بإيه؟ إلا بهذا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. واضح؟ وإذا كان هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام فأنت كداع إلى الله عز وجل أنت مخاطب أيضا بهذا. لذلك الأمة تخاطب في شخص النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فأنا وأنت نخاطب في إيه؟ في شخص يا أيها النبي اتق الله. هذا الخطاب لمن؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يتق الله؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبو هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عمر كلهم في صحيح البخاري ومسلم: أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. إذن يا أيها النبي اتق الله، هنا خطاب لمن؟ للأمة جميعا. كما إذا جاء الأمير ليخاطب الجيش فيخاطب الجيش في أميره، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرسل سرية قط إلا وأمر عليهم أميرا يقول له، إلى آخر الحديث المشهور: ولا تقطع شجرة، ولا ودع أصحاب الصامع ما تفرغوا له، مفهوم؟ ولا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا صغيرا، ولا تقتلوا شيخا، قاتلوا من قاتلكم، مفهوم؟ إذن يخاطب من؟ الأمير، مع أنه أصلا خطاب لمن؟ للجيش كله. إذن أنت أيضا جميعا، كلنا جميعا مخاطبون مندرجون تحت هذا الإيه؟ تحت هذا الخطاب. وافهم كما يقول ابن القيم من لطائف التفسير: يا أيها النبي مفرد إذا طلقتم النساء، مع أن أصل الكلمة يا أيها النبي إذا طلقت، صحيح؟ هذا من لطائف التفسير: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا دليل أيضا على أن المرأة ليس لها عصمة، لا يقال بأن العصمة في يد المرأة، لأن كل آية في الطلاق في القرآن ينسب الطلاق للرجل، فإن طلقتموهن. يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم من ثم طلقتموهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن. واضح هذا؟ فليس هناك شيء اسمه العصمة في يدي المرأة. لو أن مأذون أعطى امرأة العصمة في يديها وطلقت الرجل 100 طلقة، كل هذا حابط باطل. ولو تزوجت وفسخ العقد لكان زنا. لو تزوجت برجل آخر لكان هذا إيه؟ كان هذا زنا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الداعي، نرجع لموضوعنا، الداعي هذا إيه؟ داع إلى الله، كما في الآية كل هذه سبيلي أدعو إلى الله مخلصا على بصيرة، أي على علم. وهذه هي السنة كيف تدعو، الحديث الذي ذكرته لك. قال: وجعلت تلك المسائل من العقيدة لأنها كانت مما ميز أهل السنة من غيرهم من فرق الضلال. لا بد أن يكون المقاعد عالما بما خالف فيه أهل السنة غيرهم. فإذا كمثل ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن تيمية هذا يعني آية من آيات الله عز وجل، خلقه الله عز وجل في زمن ما كان أحوج إليه من مثل هذا الرجل. واضح؟ حتى أصحاب الفرق كانوا يجلسون مع أنهم كانوا يكرهون، كانوا يجالسونه حتى يعرفوا مذهبهم، سواء كان في الفقه سواء كان مما عندهم، يعرفوا مذهبهم هم وما عليهم هم. واضح؟ لذلك يعطيك هذا من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين هذا الزخم كله يعطيك الايه؟ العقيدة الصافية. فهم لذلك من أفضل ما كتب في المعتقد عقيدة الوسطية لابن تيمية رحمة الله عليه. حتى الألفاظ التي يكون قد يحتمل فيها شيء يبتعد عنها. قال: فإذن العقيدة في أبوابها جميعا تشمل مسائل الاعتقاد وأركان الإيمان، وتشمل المنهج، وتشمل أيضا السلوك أي المعاملات. ابن تيمية رحمة الله عليه يذكر حسن الخلق في العقيدة الوسطية. معنى أنه يذكر حسن الخلق في العقيدة، إذن إحسان الخلق هذا، حسن الخلق هذا من إيه؟ من أمر المعتقد. إذ كيف لرجل أن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويتعلم هذا كله وخلقه ماذا؟ وخلقه قبيح وخلقه سيء. فهم؟ قال: وتشمل أيضا السلوك. ولهذا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية جعلها على هذه الأقسام الثلاثة: شرح أركان الإيمان، ثم مسائل أركان الإيمان، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، والقدر خيره وشره، بما يسمى بالإيمان بالأركان الست. قال: ثم مسائل التعامل، المنهج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإمامة والصحابة وكرامات الأولياء وما يتصل بذلك من مباحث. ثم في آخر، لأن كل هذه الأمور حدث فيها خلاف بين أهل البدع، واضح، حرب ضروس بين أهل السنة وأهل إيه؟ وأهل البدع، وما يتصل بذلك من مباحث. ثم في أخرى، ثم في آخره مبحث الأخلاق والسلوك عند أهل السنة والجماعة. مما تخرج بهذه الثمرة أن العقيدة والمنهج، الخلل في واحدة يقع بها على إثرها الخلل في الثانية. فإذا وقع الخلل في المنهج فالخلل في يقع الخلل في العقيدة، وإذا وقع الخلل في العقيدة يقع الخلل في المنهج. واضح هذا؟ إذ كيف رجل تقول هو مؤمن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ومن الآخر، والإيمان قول وعمل، وهو قبيح قليل الأدب. واضح؟ هذا خلل في إيه؟ خلل في أمر المعتقد. لا يقال بأن الرجل يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ومن الآخر القدر خيره وشره، وفي الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وفي أمر الصحابة على منهج أهل السنة لا يسب وهو إلى آخره، وفي أمر الكرامات وهو إلى آخره، ولكن الرجل فقط حزبي، أو الرجل مثلا يمضي في طائفة في جماعة، أو الرجل متحزب، أو مفهوم، ولكن عقيدته سليمة. لا، هذا خلل في العقيدة. هما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، كمثل الروح والجسد. إذا انفكت الروح عن الجسد مات الجسد، واضح هذا الكلام؟ فلا يقال بأن هذا صحيح المعتقد ولكنه حدث عنده خلل في المنهج لا يؤثر فيه، لا، هما متلازمان، واضح هذا؟ ومن هنا تفهم أنه يجب عليك أن تنقي قلبك من الشبهات ومن الشهوات. هذا عملك كل عملك كله في هذه الحياة. افهم هذا الكلام، لو لم تخرج من هذه المحاضرة إلا بهذه الكلمة لكفت. أنت ما خلقت في هذه الحياة إلا لهذا، كي تنقي قلبك من الشبهات والشهوات، تذهب لربك بقلب سليم. قال الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم ليس قلب المريض، والسليم أي الخالي من الشبهات. وكيف أخليه من الشبهات؟ لا يكون إلا بالعلم. وقلب خال من الشهوات، حظ النفس، الحقد، الغل، الحسد، الضغينة، الجهل، المرض، حب النظر إلى النساء، شهوات القلب، كل هذا إنما يدفعه بالخوف من الله عز وجل. فهما سمى شيئان: تدفع الشبهات بالعلم، وتدفع أمراض القلب وشهواته بالتقوى والخوف من الله عز وجل. واضح هذا؟ بحفظ الخطرات. قال الشيخ هنا: وما يتصل بذلك مباحث، ثم في آخره مبحث الأخلاق والسلوك عند أهل السنة والجماعة. من يقعد هذه المسائل لابد أن يكون راسخا في ذلك. هل يقبل من كل أحد أن يقعد؟ لا يسوغ، أي لا يجوز أن يقبل من كل أحد أن يقعد، لأنه لو قبل من كل طالب علم أن يقعد في العقيدة مسائل لصار هناك انحرافات، لأن العقيدة أمرها واحد منذ زمن السلف الصالح وإلى وقتنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن العقيدة هذه واحدة ثابتة، افهم هذا جيدا. فالعقيدة كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. فالعقيدة منذ أن نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها واحدة، لا ينبغي لأحد أن يزيد عليها شيء ولا أن ينقص منها شيء. من هنا تفهم إذا جاء قول مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة لا تقل المسألة فيها قولان، وإنما قول حق وقول باطل. لا تقل المسألة على قولين، ولك أن تأخذ بقول من القولين. لو ستجري على هذا المضمار أن المسألة فيها قولان ولك أن تأخذ ما شئت، فوجد من يقول بأنه ليس هناك إله، واضح؟ فهل يقال قولان؟ مفهوم؟ فالإيمان يزيد وينقص إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الإيمان معتقده يزيد وينقص. فإذا جاء الأشاعرة ليقول لا، لا يزيد ولا ينقص، فيقال لا يقال هذا قول ثان. إذن المسألة قولان، مثلا ما الإيمان يزيد وينقص، والله المسألة فيها قولان لأهل العلم، ولك أن تأخذ بهذا ولك أن تأخذ. هذا كذب، كذب على الله وكذب على نبيه عليه الصلاة والسلام. ما هو إلا قول واحد، والقول الثاني مخالف. لا يقال قول ثان، وإنما قول مخالف لما كان عليه الصحابة. واضح هذا؟ وهذا في كل أمور، في كل أمور العقيدة، في كل أمور المنهج. لا يقال المسألة فيها المسألة فيها قولان، لا يقال هذا الكلام أبدا. مفهوم هذا؟ ده حتى الإمام السمعاني يقول: وفي مسائل الفقه لو أن هناك قول قائم على الدليل وهناك قول ثان وثالث ليس عليهما ثمة دليل، لا يقال قول ثاني، لأنك لو قلت قول ثاني إذن أنت جعلت صاحب هذا القول مضاهن لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من السفه. كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: العلم إيه هو العلم؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، ليس خلاف فيه. ما العلم الذي سيأتي ليس بعلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ما تحطش حد أبدا قدام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما حدش يوزنه، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يوضع أمامه أحد، إذا قال قولا فهو الوحيد الذي أمرنا الله عز وجل باتباع منهجه وطريقه فقط، كما قال ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة: فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا خلف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فما ينبغي أن يقال قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة الفلانية كذا وتقول لكن شيخي قال كذا أو الشيخ الفلاني قال كذا، مهما كان ومهما على كعبه لا يوضع أمام النبي عليه السلام، وإلا أنت مأذون بحبوط عملك. ابن القيم في كتاب الوابل الصيب في الكلام الطيب، اقرأ مقدمة الكتاب ده، اقرأه كله يعني إن استطعت، بيّن باب حبوط الأعمال. من ضمن ذكر الشرك وهو إلى آخره، من ضمن باب حبوط الأعمال أن تقدم قولك على النبي عليه السلام حتى وإن كنت لا تقصد بهذا، ولكن قيل لك قال رسول الله، لا تقل لكن فلان قال، لا، هذا لا يجوز لك أن تقوله أبدا، مفهوم؟ إذا قيل لك قال النبي عليه السلام وقلت ولكن فلان قال كذا أو الطائفة الفلانية قالت كذا، هذا ابن القيم يقول إيه؟ فحبط عمله وهو لا يشعر. انظر للمصيبة، وهو لا يشعر، سيشعر متى؟ هناك يوم القيامة أن عمله صار حابط. عمله حابط، نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. واضح؟ لا تقدموا أي لا تقولوا بخلاف ما يقول، ولا تفعلوا بخلاف ما يفعل، ولا تتركوا ما فعل، ولا تفعلوا ما ترك. هذا هو أمر الاتباع. قال الشيخ: منذ زمن السلف الصالح وإلى وقتنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالتقعيد لابد أن يكون راجعا إلى قول أئمة السلف أو إلى قول المحققين من الأئمة كابن تيمية وابن القيم ومن نحى نحوهم وشهد له بالإمامة في هذا الباب. أيضا التقعيد فيه استحضار المقاعد الفروع الكثيرة التي تندرج تحت هذه القاعدة، وأحيانا بعض الناس قد يستعجل يقعد وهو لا يستحضر كل الفروع، لذلك حتى تقول هذه قاعدة لابد وأن تكون حافظ للنصوص، مفهوم هذا؟ وابن تيمية رحمة الله إمام حافظ كبير، حتى قال الإمام الذهبي: كل حديث قال ابن تيمية فيه لا أعرفه فهو ليس بحديث. هذه مبالغة في شدة حفظ من؟ ابن تيمية رحمة الله عليه. فالذي يعرف هذه الفروع، مفهوم؟ يقاعد الإيه؟ يقاعد القاعدة. قال هنا: أو مما علمه وإنما استحضر بعضا فأخرج قاعدة. ولهذا تجد من الناس حتى من بعض طلبة العلم يقاعد قاعدة ثم يورد عليه معترض شيئا فيكون خارما لقاعدته. صحيح أن القواعد أغلبية، لكن هذا لا يعني أن تكون المعارضات للقاعدة كثيرة. الثاني، وقد ذكرنا هذا في المحاضرة الثانية من هذه الرسالة، التقعيد إذا جاء من مختلفين، يعني فلان له طريقة تخالف طريقة فلان، وأتى التقعيد في هذه المسائل المختلف فيها، فإنه نتيجة لاختلاف الآراء وللرغبات وللغايات يكون ثم تقعيدات مختلفة. ولهذا تجد في مثل هذا الزمان من قعد ممن هو ليس من أهل العلم، يعني تجد مثلا، لذلك احنا ذكرنا في أول محاضرة قبل الامتثال للقاعدة ينظر للقاعدة هل هي موافقة للكتاب والسنة أم لا. فإذا قعد الإمام قاعدة فلا بد وأن يأتي عليها بإيه؟ بالنصوص الشرعية، لأن ممكن مذهب من المذاهب يقعد على إيه؟ على مذهبه هو. واضح؟ جمع فروعا ثم قعد قاعدة على مذهبه، وضربنا على كل مذهب أمثلة آنذاك، راجع المحاضرة الأولى والثانية. قال: ولهذا تجد في مثل هذا الزمان من قعد ممن هو ليس من أهل العلم، تجد أنه يقعد بحسب الواقع الذي يعيشه، إن كان واقعا دعويا يقاعد بحسب الواقع الذي هو فيه إن كان واقعا فقهيا، يقاعد بحسب الواقع الذي هو فيه. والواجب أن الذي يحق له أن يقاعد أن يكون متخلصا من أن يكون متبنيا لرأي من الآراء، لأنه حينما سيقاعد سيقاعد لإيه؟ لرأيه هو، لجماعته هو. واضح هذا الكلام؟ قال لأن التقعيد هو استقراء المسائل، استقراء يعني تتبع المسائل، واضح؟ وذكر أصول هذه المسألة من أدلة الشرع حتى تكون مرجعا يرجع إليه إذا حضرت فروع جديدة. وقد رأينا في هذا الزمن أنه حصل هناك تقعيد لأشياء لا يوافق عليها الأئمة من قبل، وجعلت قواعد وصارت هناك آراء مما سبب اختلافا في وجهات النظر وعدم دقة في ذكر هذه الآراء. قال من المسائل المتصلة بمبحث من الذي يقاعد ومن الذي يحق له التقعيد أنه لا يسوغ لأحد أن ينسب قاعدة من القواعد للسلف الصالح حتى يقول القاعدة عند السلف هي كذا إلا عن أحد طريقين. واضح؟ سيذكر هنا القاعدة، لا يجوز لأحد أن يقول هذه القاعدة على منهج السلف الصالح أو قاعدة السلف الصالح كذا إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يجد نصا على أنها إيه؟ على أنها قاعدة. الأمر الثاني أن يستقرأ عالم راسخ متأنن لكلام السلف في المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا. واضح؟ قوم اغسل وشك يا محمود. واضح هذا؟ كشيخ الإسلام ابن تيمية، كابن القيم. لما؟ لأنهم يعرفون يحفظون الإيه؟ يحفظون آثار الصحابة رضي الله عنهم، آثار السلف الصالح، النصوص الشرعية في ذلك. مفهوم هذا؟ انتهينا من هذا المبحث. نلج في مبحث قاعدة المحكم والمتشابه في الدين. قبل أن نذكر قاعدة المحكم والمتشابه في الدين سنعرف ما هو المحكم ما هو المتشابه، وأرجو أن تنصت لي. سنذكر هذا قبل أن نلج في كلام الشيخ، نذكر كلام الشيخ صالح ولكن في أصول الإيمان في مسألة المحكم والمتشابه. الشيخ صالح في شرحه على أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تحت أثر عبد الله بن مسعود يقول قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته، واضح، قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقول الشيخ هنا وفي ذم، ونعم، وذكر حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أننا سنرى. واضح؟ فما هي المعاملة منا له؟ قال فاحذروهم، والتحذير يقتضي أنني أبتعد عنه وأحذر الناس وأحذر الناس منهم. يقول الشيخ صالح حديث عائشة في ذم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن وبيان أن الله عز وجل وصف الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات بالزيغ. انتبه من هذا المبحث جيدا وأرعني سمعك، لأن ما تفرقت الفرق وما اختلف الناس وما كثرت البدع إلا من هذا الأصل، إلا من أصل عدم معرفة المحكم والمتشابه. قال لأنهم يتركون الواضح ويريدون الأدلة من القرآن أو السنة للاستدلال بها على نحلتهم الفاسدة. النحلة أي ما يعتقدونه، واضح. وهذا يشمل سواء كان ملة مشركة كافرة أو سواء كانت ملة من أهل البدع، فرقة من أهل البدع تسمى نحلة. وابن تيمية وابن حزم رحمة الله عليه له الفصل في الملل والأهواء والنحل. والله عز وجل جعل كتابه فيه محكم ومتشابه. والسؤال هنا، لماذا هذا ليس كلام الشيخ صالح، السؤال هنا لماذا جعل الله عز وجل هناك متشابه ولم يكن القرآن محكم بمعنى الوضوح والبيان؟ الجواب اختبار وامتحان، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، واضح. الذي يتبع المتشابه أثبت الله عز وجل أن قلبه أصلا زائغ، يعني قبل أن يتبع هو أصلا قلبه زائغ. كيف تعرف هذا على أرض الواقع؟ تعرف هذا على أرض الواقع أنت بتبحث في مسألة، أي مسألة، خلاص دخلت على النت وأنا لي خطبة اسمها قواعد وضوابط في الفيسبوك، وانت داخل على الفيسبوك وعلى النت وبتكتب، وانت بتكتب تريد الذي انت تحبه وتهواه، فانت داخل اصلا كي تبحث عما يقوي ويعضد مما تريده انت. اعرف انك زائغ القلب، واضح. والا فالاصل انك تبحث عن الحق، عن النصوص، عن الأدلة، عما كان عليه الصحابة وما الذي كان عليه الأئمة المجمع على عليهم كالإمام أحمد وسفيان والثوري وابن المبارك ابن تيمية، ما الذي كانوا عليه، ما الذي كان عليه الحسن وسعيد المسيب، مفهوم، ما الذي كان عليه الصحابة. ثم بعد ذلك إذا وجدت هذا الأدلة وعلماء المعتقد أجمعوا على ذلك ووجدت النصوص، تشبث به ولو خالفك من هم بأقطارها، واضح. لكن أن تدخل وتسأل وتقرأ وتبحث عما تريده أنت، إذن أنت شخص زائغ، زائغ القلب، واضح هذا الكلام. قال والله عز وجل جعل كتابه فيه محكم ومتشابه، إذن هذه من الفتنة ومن الاختبار ومن البلاء، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، انظر الآية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ. لاحظ أن القلب يمتحن، افهم هذا الكلام جيدا. ابن تيمية ابن القيم رحمة الله عليه قال واعلم أن القلوب تمتحن، ها، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. إذن القلب إيه؟ يختبر ويمتحن بالتقوى، فعل المأمور ترك المحظور، مفهوم. فافهم أن قلبك يمتحن، وأنت تعرف أن على ما في القلب ستستجيب الجوارح، مفهوم هذا الكلام، تستجيب الجوارح. فلما كان هذا زائغ القلب قال فأما الذين في قلوبهم زيغ. وخد بالك كيف هنا، حينما زاغ قلبك اعلم أن الزيغ الذي صار في قلبك من آثار مبحث القدر، من آثار خذلان الله لك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. افهم هذا جيدا، تفسير القرآن بالقرآن، افهم هذا جيدا. فإذا رأيت من نفسك، قف مع نفسك وانظر لعيوبك، إذا رأيت من نفسك زيغ أو هوى، قف وامحو هذا من قلبك، لأنك إذا تماديت في هذا، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. واضح؟ ولكن قف واستغفر وتب، والأصل أنك تبحث عما كان عليه نبينا وعما كان عليه أصحابه وعما كان عليه التابعون، هذا هو الأصل. إذا وجدته تشبث به، وإن خالفك من هم بأقطارها. واضح؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يتبعون ماذا؟ اتبع المحكم. لا، هؤلاء يتبعون فيتبعون ما تشابه منه، يريد أن يقع على أي قول يوافق ما يريد، حتى ولو كان من المخالفين ممن يكرههم، ولكن وجد عندهم قول يوافق إيه؟ ما يريد. هو عايز بس كثرة فقط، مفهوم؟ حتى قال قائلهم في أمر العزل، وقال الإمام الماوردي، مع أن الماوردي هذا من افهم، هذا من المعتزلة. واضح هذا؟ يجي واحد اسمه محمد حسن القاهري يقول لك، يستدل على أمر العزل يقول لك وقال الباقلاني، الباقلاني هذا من الجهمية. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لك، يقول لك والباقلاني يقول بقول جهم. واضح؟ نعم، تفضل. فقال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، طيب، يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: فالقرآن لا يخلو من دليل، لاحظ، لا يخلو من دليل يستدل به المخالفون للحق. لذلك الله عز وجل قال عن القرآن، افهم، قال: يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء. يضل به، إذن قد يضل إنسان باستدلال بالقرآن. كيف هذا؟ لأنه استدل به على غير، في غير موطنه، في غير موضعه. لذلك يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ممكن إنسان يقول: إيه اللي دخلنا في أهل الكتاب؟ إحنا بنتكلم داخل الأمة الإسلامية. ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم بيّن أن كل ما وقع فيه اليهود والنصارى من مخالفات لابد وأن يقع فيه هذه الأمة. واضح؟ يبقى هذه قاعدة ولا لا؟ هذه قاعدة. يبقى انظر لكل مخالفة، واضح، في القرآن لليهود والنصارى، انظر في هذه الأمة ستجد شبيهها، مثيل لها. وها هنا قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن إيه؟ سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر، حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه. قالوا: من؟ اليهود والنصارى. قال: فمن الناس غيرهم. إذن اليهود والنصارى على ما مضوا عليه هذه المخالفات، سيوجد في الأمة من إيه؟ من سيخالف مثل هذه المخالفات. واضح؟ إذن على هذه القاعدة، على هذه القاعدة عندك هذه الآية: يا أهل الكتاب، اليهود والنصارى وسموا بأهل الكتاب لأن أصلهم كان أنزل عليهم كتاب، ولكن أخبرنا الله أنهم حرفوه فأهل كتاب وكفار. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ واضح هذا؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. طيب يا أهل الكتاب ما هي المخالفة؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ إذن سيكون في الأمة من يلبس الحق بالباطل ويكتم الحق وهو يعلم. يبقى على هذه القاعدة واضح الذي قعدها النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ ما هو لبس الحق بالباطل؟ قال ابن تيمية وهو اتباع المتشابه، وهو اتباع المتشابه. يعني مثلا نضرب أمثلة على الواقع، لو أننا جئنا مثلا لمجلس ذكر كما يقال، وناس قاعدين مثلا في حلقة أو في غير حلقة مش مصفين، وجالسون يقولون مثلا حي حي حي يا لطيف يا لطيف يا لطيف، كلهم بصوت واحد هكذا، مفهوم؟ لو أنك قلت اتقوا الله هذا لا يجوز، هذه بدعة، سيقول لك لا ليس ببدعة، إن الله عز وجل يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، واذكروا الله ذكرا كثيرا. واضح هذا الكلام؟ يبقى احتج ولا لا بقرآن ولا لا؟ طيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا من هي يا رسول؟ قال مجالس الذكر. إذن هذا هو الذكر، فكيف تقول بأنه بدعة؟ طيب أنت سمعت الآية والحديث الذي احتج به المحتج، أنت ماذا تفعل؟ انظر للسنة العملية، انظر للسنة العملية. الآية دي نزلت على مين؟ خليك معايا، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة؟ طيب من أفضل من طبق عمل القرآن؟ الجيل الأول، صحيح؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية هل فعل هذا؟ لا، صحيح ولا لا؟ وإنما الذكر هنا جاء مجملا ولكن جاء مفصلا في السنة العملية، أذكر الصباح، أذكر المساء، الذكر المقيد، الذكر المطلق، من أكثر من الاستغفار، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، حديث رواه أبو داود، آخر حديث صحيح الإمام البخاري، من كلمتان خفيفتان على لسانه وثقلتان في الميزان حبيبتان لو رحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. إذن هذا أيضا من الذكر، واضح هذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لها 100 مرة كل غدات، يعني بعد الفجر في أذكار الصباح. إذن الأذكار هنا جاءت في النصوص، طبقها النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام طبق هذه الآية بهذا الفعل؟ أجيبه لا، بل أنكر ابن مسعود عليهم حينما فعلوا إيه؟ حينما فعلوا هذا الفعل. واضح الكلام؟ يبقى لما قال واذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، يبقى ده اسمه إلباس الحق اللي هو أصل الذكر بالباطل اللي هو صفة الذكر. فأصل الذكر موجود، أنا لا أنكر أصل الذكر ولكن أنكر الصفة بتاعتك دي، أنا ما بنكرش الذكر إنما أنكر الإيه؟ الصفة دي، مفهوم؟ يجي مثلا إنسان يوم الجمعة راح جايب دكة ويقعد يقرأ عليها ربع ولا ربعين، صح كده؟ لو أنك قلت له النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، يقول لك اتق الله هذه ليست ببدعة، قال الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن، صحيح ولا لا؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف ميم من حرف. يبقى احتج ولا لا؟ احتج. أنت ما بتقول له إيه؟ أنا لا أنكر أصل قراءة القرآن ولكن أنا أنكر الصفة بتاعتك دي، واضح؟ الهيئة بتاعتك هذه الهيئة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يأمر أبي بن كعب ولا لا؟ ابن مسعود؟ نعم. القراء سالم مولى أبي حذيفة؟ نعم. ولم يفعل مع قيام المقتضي وعدم المانع. يبقى أنت لما تيجي تحتج علي بالآيات هذه يبقى ده اسمه إلباس الحق بالباطل. واضح الكلام ولا لا؟ إلباس الحق بالإيه؟ إلباس الحق بالباطل. وهكذا في أشياء كثيرة. إذن لما تلبسون الحق بالباطل؟ إذن هذا إيه؟ وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن هذا من اتباع الإيه؟ من اتباع المتشابه. يقول الشيخ: فالقرآن لا يخلو من دليل يستدل به المخالفون للحق. إذن في القرآن يستدل به على إيه؟ على ما قالوا. أما قال الخوارج لعلي بن أبي طالب حينما رفعوا المصاحف وقالوا إن الحكم إلا لله، فعلوا هكذا لعلي بن أبي طالب؟ احتجوا بآية ولا لا؟ احتجوا بآية. قال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل، هذا هو لما تلبسون الحق بالباطل. إذن الكلام الحق قد يقال ولكن يراد به إيه؟ يراد منه هذا الباطل. واضح؟ قال: حتى في مسائل العقيدة استدلوا بأدلة من القرآن، فالنصارى استدلوا على بقائهم على نصرانيتهم وملتهم، فقالوا إن الله عز وجل أثنى علينا بقوله: لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم إيه؟ لا يستكبرون. واضح. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع، إما عرفوا من هؤلاء الذين أسلموا، هؤلاء اللي الذين أسلموا، فيقولون بأن الله أثنى عليهم بأنهم يعرفون الحق وأن أعينهم تدمع من ذكر الله وأن الله غفر لهم وأنهم مؤمنون إلى آخره. واضح. هذا جواب عليه مختصرا، وأزيدك جوابا في المحاضرة المقبلة إن شاء الله عز وجل. إذن هذه الآية في من؟ في الذين، في الذين آمنوا وأسلموا. نقف هنا ونكمل بعد العشاء إن شاء الله عز وجل.